صحيادي. الصبر جميل والهوى مليان، الصبر جميل والهوى مليان، الصبر جميل يا عين والهوى مليان، الصبر جميل والهوى مليان، الصبر جميل والهوى مليان، الصبر جميل يا عين والهوى مليان. وحبيبي يكون لسه صغير ورايق وجميل، مكتوب على قلبي وانا صغير يا شاويل، وحبيبي يكون لسه صغير ورايق وجميل، دورت عليك لا تخلوني خلوني مشيت من حياتي، الله يجازيهم ضلوني كان مالي ومال السكادي، دورت عليك ناس دلوني خلوني مشيت لنحيالي، الله يجازيهم ضلوني كان مالي ومال للسكادي. معانا بتقول وتعيد عن جنة حب موعدانا فين المواعيد، بقى يعني خلاص احنا رخصنا والعشرة تقول للدرجة دي، بكرة اللي شبكنا يخلصنا وتنام العين الصحية دي، بقى يعني خلاص احنا رخصنا والعشرة تقول للدرجة دي، بكرة اللي شبكنا يخلصنا وتنام العين الصحية دي. والصبر جميل والهوى مليان، الصبر جميل والهوى مليان، الصبر جميل يا عين والهوى مليان، ناحيه دي.